بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا في مراجعة عقيدة الرازيين عند الكلام على الميزان. ما المقصود بالميزان يا عبد الرحمن؟ ما المقصود بالميزان؟ ما المقصود بالميزان يا أمجد؟ كيف؟ عبد القادر، في اللغة ما تقدر به الأشياء، في الشرع هو ما يضعه الله عز وجل يوم القيامة لوزن أعمال العباد، على القول بأن الوزن يكون للأعمال. طيب، ما الحكمة من الميزان يا أخانا حسين؟ ليظهر فيه كمال عدل الله عز وجل، فالله سبحانه وتعالى لا يظلم مثقال ذرة، وحرم الله عز وجل الظلم على نفسه وجعله بين عباده محرما، لكن عند أن توزن الأعمال أو الأشخاص أو الصحف، فحينئذ يظهر للعباد جليا أكثر عدل الله عز وجل. ولذلك قال الله عز وجل: ونضع الموازين القسط، يعني بالعدل ليوم القيامة، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. طيب، من هم الذين أنكروا الميزان؟ نعم، بعض المعتزلة أنكروا الميزان. لماذا؟ لماذا أنكروه؟ لماذا أنكروه يا زين؟ نعم، قالوا إن الله عز وجل لا يحتاج إلى الميزان، الميزان يحتاج إليه البقال والفوال، يعني الذي يبيع البقوليات والذي يبيع الفول الحب غير ذلك. طيب، فبماذا تأولوا النصوص في الميزان؟ ماذا تأول نصوص الميزان يا أحمد؟ قالوا إنها كناية عن العدل، قالوا هذه النصوص كناية عن العدل وليس هناك ميزان حقيقي. طيب، ما هو الدليل على وجود ميزان حقيقي يوم القيامة؟ ميزان حقيقي توزن به الأعمال يوم القيامة، ما هو الدليل على ذلك؟ ما هو الدليل على ذلك يا أخانا عبد الحميد؟ حديث البطاقة الشاهد فيه أن توضع السجلات في كفة ولا إله إلا الله في كفة، فهذا يدل على أنه ميزان حقيقي له كفتان وله لسان، وليس اللسان معنى مؤشر في الموازين معروفة، لكن ميزان له كفتان، والثقل يرجع إلى العمل العامل. طيب، ما الذي يوزن يا أخانا علي؟ نعم نعم، كثير من أهل العلم على أن الذي يوزن هو الصحف، وذهب جمع من أهل العلم وهو ظواهر النصوص أو كثير من النصوص أن الذي يوزن هو العمل، وهناك من قال قد يوزن العامل، والسبب في هذا الاختلاف النصوص. فحديث البطاقة يدل على أن الذي يوزن هو الصحف، توضع السجلات في كفة ولا إله إلا الله في كفة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن سبحان الله والحمد لله ثقيلتان في الميزان، وهذا عمل. وكذلك أيضا حسن الخلق ثقيل في الميزان، وهكذا أيضا فأما من ثقلت موازينه، يعني موازين عمله، وغير ذلك من النصوص التي تدل على أن الذي يوزن هو العمل. وجاءت نصوص تدل على أن الذي يوزن العامل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلا نقيم له يوم القيامة وزنا، قال: يؤتى بالرجل السمين العظيم لا يزن عند الله جناح بعوضة. حديث ابن مسعود إن ساقيه أثقل في الميزان من جبل أحد. فذهب البعض إلى أن الذي يوزن هو العامل، أن الذي يوزن هو العامل، وقد يوزن العامل في مواطن، والأصل أن الذي يوزن هو العمل، الأصل أن الذي يوزن هو العمل. حتى الصحف إنما ثقلت بسبب ما فيها من عمل صالح، وحتى على القول بأن الذي يوزن الشخص إنما ثقل باعتبار أعماله، وإلا فالرجل العظيم السمين يأتي يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة بسبب خفة أعماله وبعده عن الله. وعبد الله بن مسعود إنما ثقلت ساقاه بسبب دينه وإيمانه، لا بسبب أنه فلان من فلان ولحم وعظم. فالمرجع إلى العمل، المرجع إلى العمل. وهنا ماذا رجحوا؟ ما الذي يوزن؟ هنا رجحوا العمل، فإنهم قالوا الميزان الذي له كفتان يوزن فيه أعمال العباد، صرحوا بأن الذي يوزن هو العمل أعمال العباد. قالوا يوزن فيه أعمال العباد حسنها وسيئها، حق أي أن ذلك حق ونؤمن به، وهو من الأمور الغيبية، من الأمور الغيبية. والله تعالى يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا شرا يره. فما عمله الإنسان من خير أو شر سيجده يوم القيامة، سيجده يوم القيامة. فإذا كان سيجد الإنسان النقير والقطمير، فما بالك به ما هو أعظم وأكبر. طيب، ثم قال والحوض المكرم به نبينا حق. كلمة المكرم به نبينا أراد ماذا؟ الاحتراز من ماذا يا بندر؟ فهمت السؤال؟ لما قالوا والحوض الذي يكرم به نبينا حق أرادوا الاحتراز من ماذا؟ علي، أيوة، الاحتراز من الكلام على أحوال بقية الأنبياء. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند الترمذي وغيره إن لكل نبي حوضا، وإني لأرجو أن أكون أكثرهم واردا يوم القيامة. فلما قال والحوض المكرم به نبينا حق، فلماذا خص حوض نبينا صلى الله عليه وسلم بالذكر؟ لأننا أمته، ولأننا من نرجو أن نشرب منه. فإن كل نبي له حوض لأمته، وهذا حوضنا، فلذلك ذكر. ما ذكر حوض موسى ولا عيسى ولا حوض إبراهيم ولا غير من الأنبياء عليهم السلام، ذكر حوض نبينا لأننا المعنيون به، والذين نرجو أن نشرب منه وأن نكون من أهله، ولأنه أعظم تلك الحياض وأكبرها وأوسعها وأجلها وأحلاها وأكثرها واردا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإني لأرجو أن أكون أكثرهم واردا يوم القيامة. ولم يرد عندنا صفات أحواض الأنبياء، لكن ذكر لنا صفة حوض نبينا. ما معنى الحوض يا أخي عبد الله؟ عبد الله بن أستاذ عسكري، ما معنى الحوض؟ أحسنت، بارك الله فيك، مجتمع الماء. طيب، في الشرع ما هو يا أخي عبد الله؟ نزل؟ نعم نعم، هو لعل أن يعني نفس الجواب الذي يقوله عبد الله، باعتبار أنكم ما أخذتموه من الكتاب. الماء نازل من الكوثر في حوض نبينا صلى الله عليه وسلم، ولكن الحوض كما في اللغة مجتمع الماء، وأما في الشرع فهو مجتمع الماء الذي أكرم الله به نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم غياثا لأمته. لكن من أين مادة هذا الحوض؟ مادته من أين؟ من أين مادة هذا الحوض؟ من الكوثر، والكوثر أين؟ في الجنة، يشرب فيه ميزابان من الكوثر، طيب طوله وعرضه كم يا حمزة؟ هل هو دائري مستطيل مربع؟ دائري مستطيل أم مربع؟ مربع. ما هو الدليل على أنه مربع الشكل؟ صالح، طوله مثل عرضه، طوله شهر وعرضه شهر، زواياه سواء، كل هذه النصوص تدل على أنه مربع الشكل. وواسع مثل ما بين أيلة وصنعاء، مسيرة شهر، لو أن الإنسان مشى مسيرة شهر إلى أن يصل مسيرة شهر. الآن هذا البحر الأحمر لو أن الإنسان قطعه مشيا من هنا إلى جيبوتي سيقطعه في أقل من شهر، سيقطعه في أقل من شهر مشيا، وهو البحر الأحمر، لأن هذه المنطقة ربما أضيق الأماكن، وربما بالسفينة أو بالفيبر يحتاج إلى 24 ساعة وأقل. خلي يمشي مشيا سيكون أقل من شهر، فكون طوله شهر والعرض كذلك، والعمق لم يذكر لنا كم عمقه لا ندري، فيدل على أن ماءه كثير. ثم كون مادته ميزابان من الجنة ولا ندري كم مقدار الضخ في هذا الحوض، يدل على أن الماء كثير ومستمر مهما شرب منه الشاربون، مهما شرب منه الشاربون. طيب، وصف الحوض بأوصاف تتعلق باللون والطعم والريح. نعم، كيف؟ هذا ريحه أو طعمه؟ لونه أشد بياضا من اللبن، وطعمه أحلى من العسل، أطيب من المسك، وحار 45 درجة، وأبرد من الثلج. إذن هذا الماء تتعلق به العين والأنف والفم، الحواس. طيب والأذن؟ إيه الأذن؟ يعني عند أن يسمع الإنسان أوصافه وما فيه لا شك أنه يعلم عظمة هذا الحوض. ثم أوانيه التي يشرب فيها، أحيانا قد يكون العصير أو المشروب لذيذا طيبا، لكن في إناء سيء ما تريد أن تشرب مهما كان. لو أعطاك الإنسان أجود أنواع العصير بعلبة رديئة قذرة ما تشرب أبدا، ما تشرب. وفي إناء سيء كذلك، لكن أكواب وأباريق وأواني حوض نبينا صلى الله عليه وسلم وصفت بأنها، زبير أنا أريد الرواية التي تشمل، شوف جاءت روايتان، رواية كعدد نجوم السماء والثانية كنجوم السماء، أيهما الأعظم في وصف الأواني؟ كعدد نجوم السماء أم كنجوم السماء؟ رشاد، كنجوم السماء. لماذا؟ وكعدد الكفل التشبيه. نعم زبير، لماذا كنجوم السماء أبلغ؟ داود، أيوة، تشمل الإضاءة والبريق واللمعان والكثرة، كنجوم السماء كثرة وإضاءة، لكن كعدد في الكثرة فقط، كلمة كعدد تشبيه بالكثرة، لكن كنجوم السماء من حيث الإضاءة والحسن والجمال واللمعان والبريق ومن حيث الكثرة فكيزانه كثيرة ما يحصل ازدحام. وأيضا ناظر كنجوم السماء ذهبية ألوان عظيمة وبراقة جذابة، فهذا فيما يتعلق بكيزانه. أول من يشرب من الحوض من يا أسامة؟ ما هو الدليل؟ أين الحديث هذا أولكم شاربا؟ قال أنا فرضكم على الحوض أنا فرطكم على الحوض، يعني قبلكم يتقدم ليسقي أمته. نعم، أول من يشرب منه فقراء المهاجرين، وليس المهاجرون بإطلاق، فقراء المهاجرين كما جاء في الحديث، أول من يشرب من الحوض فقراء المهاجرين، ثم جاء بعدهم أهل اليمن، أهل اليمن، ثم يشرب سائر المؤمنين. طيب، من شرب من هذا الحوض ما أثر هذا الشرب عليه؟ ما تأثير الشرب عليه يا أخانا محمد؟ لا يظمأ بعدها أبدا. من شرب منه شربة، كلمة شربة نكرة في سياق إيش؟ الشرب، تفيد أي عموم؟ شربة، إيش دخل النار في شربة؟ يعني شرب شربة طويلة ولا قصيرة؟ شرب كثيرا أو قليلا؟ من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا، حتى لو دخل النار دخولا يعقبه دخول الجنة؟ الجواب نعم. طيب، دخل النار لا يعذب في النار بالظمأ. من دخل النار، ممن شرب من الحوض من العصاة، فإنه لا يعذب في النار بالظمأ. طيب، من دخل الجنة إذا كان لا يظمأ كيف سيشرب من العسل واللبن والخمر والماء وأنواع ما في الجنة؟ حسين، نعم، الذي في الجنة يشربون ويتنعمون لا عن ظمأ. أنت الآن لو قال لقائل تريد ماء، تقول لا، شربت قبل العصر، ما لست بعطشان. لو قيل لك طيب واحد عرايسي، تقول أيوة، تتلذذ به وتنتفع به، نعم، وتجد لذة بهذا الشرب. فلذلك أهل الجنة لا يشربون عن ظمأ. الإنسان الظمآن يتضرر، يتعب حاجة شديدة، الجنة ما فيها متاعب ولا مكدرات ولا منغصات ولا أشياء مؤذية، لكن يشربون تنعما وتلذذا ويتمتعون بذلك. الإنسان قد لا يحتاج إلى الشيء المعين، أن يكون في وقت من الأوقات يشعر بالشبع، ما يحتاج إلى أكل، لكن لو رأى أكلا لذيذا جيدا يقرر مثلا ألا يتعشى، ثم وجد من ألذ أنواع الطعام سيقدم على ذلك ولا حرج، حتى لو كان يفعل له حمية، قل تكسر ولا حرج في هذا اليوم، فما يترك هذا، ما يترك مثل هذا، مع أنه ما كان يشعر بحاجة، لو نام على حاله ما شعر بأي أذى ولا ضرر. فعلى كل حال، فمن شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا، سواء دخل النار أو دخل الجنة. طيب، هناك من يذاد عن الحوض، من هم الذين يذادون عن الحوض؟ يا أحمد الصغير، تجلس آخر شيء وتجيب ونقول لكم، من هم الذين يذادون عن الحوض؟ وارفع صوتك. الذين يحدثون في دين الله، وهذا يشمل نوعين، من هم؟ في الحديث لا تدري ما أحدثوا بعدك، لا يذادن أناس من أمتي عن الحوض فأقول أمتي أمتي فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. الحدث نوعان، عبد الله لا يدري، حدث ديني وحدث دنيوي. الحدث في أمر الدنيا هو يرجع أيضا لأمر الدين، قتل، قطع الطريق، إسحاب الجرائم، هؤلاء يذادون. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله من آوى محدثا، سنقاتل قاطع طريق لا يجوز إيواؤه وحمايته والدفاع عنه والتستر عليه. والنوع الثاني الحدث في الدين كأهل البدع، كالخوارج، المعتزلة، المرجئة، من جرى مجراه. يقول سمعت أنه إذا قرأت 313 آية، آية الكرسي، فسوف يتم حفظه من سوء الحفظ. إيش هذه 313؟ لا هو رقم الآية ولا يعني يقرأ هذا العدد، يقرأ آية الكرسي 313 مرة، هذا من الخرافات ومن من مخترعات البطالين. واحد مضيع مهمل يتعلق مثل هذا، لو قرأتها ألف مرة، لو قرأتها ألف مرة ما أمنت من سوى الحفظ. فالحفظ للقرآن للحديث لسائر العلوم له أسبابه، له أسبابه، منها ما يرجع إلى الطبيعة والجبلة كقوة الحفظ ونحو ذلك، ومنها وهو الأعظم ما يرجع إلى تقوى الله والبعد عن المعاصي وتكرار المحفوظات واختيار الوقت المناسب وما أشبه ذلك. أما إذا قرأت كذا حفظت وأمنت من سوء الحفظ، كل هذا من الخزعبلات التي ليس عليها حجة ولا برهان. طيب إلى هنا، جزاكم الله خير.